يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد إخوة الكرام، يعني موعد مع شرح كفاية الأخيار وشرح متن الغاية والتقريب بمتن المذهب الشافعي متون المذهب الشافعي، وما زلنا في فصول الفراق. إجمالا ممكن نقول الفراق كما قلنا مفارقة الرجل لزوجته. قلنا قد انتهينا من الطلاق والظهار والإلاء المؤقت، واليوم ندخل في اللعان، وكل هذا ممكن تجتمع كما قلنا تحت الفراق بأنواعه يعني، لكن اليوم معنا الفراق المؤقت أيضا هو اللعان. وفصل جديد قال فيه المصنف: وإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف إلا أن يقيم البينة أو يلاعن. فيقول عند الحاكم على المنبر في جماعة من المسلمين: أشهد بالله أنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا، وأن هذا الولد من زنا وليس مني أربع مرات. ويقول في الخامسة بعد أن يعظه الحاكم: وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين. ويتعلق بالعاني خمسة أحكام: سقوط الحد عنه ووجوب الحد عليها وزوال الفراش ونفل الولد والتحريم على الأبد. ويسقط الحد عنها بأن تلاعن فتقول: أشهد بالله أن فلانا هذا من الكاذبين فيما رماني به من الزنا 4 مرات. وتقول في الخامسة بعد أن يعظها الحاكم: وعلي غضب الله إن كان من الصادقين. هذا الفصل اللعان، وهذا نزل أيضا في واقعة حدثت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هلال بن أمية جاء يعني في أكثر من قاعدة في أكثر من هلال بن أمية قذف زوجته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن السحماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهره، لأنه لما قال عليها اتهمها بالزنا فلا بد من بينة أو الحد قذف، ولم يكن معه. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، المسألة قال البينة أو حد، إذا نزلت آيات اللعنة التي في سورة النور، سورة النور نعم. فهنا نزلت الآيات فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، وأصبحت الآن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وليست المسألة واقعة عين كما يقال. طيب نقرأ، لأن يعني فيها أدلة على اللعان. قال: فصل اللعان، وهو مصدر لاعن ومشتق من اللعن وهو الإبعاد، وسمي المتلاعنان بذلك لما يعقب اللعان من الإثم والإبعاد. اللعن هو الأصل للطرد من رحمة الله، ذلك اللعن هو الطرد رحمة الله، لذلك جاء الأمر بعدم جواز أن يلعن رجل أحد سواء حتى إنسي أو من الدواب. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في سفرة فلعن رجل دبته فقال: أرجعها فلا تصاحبنا دابة ملعونة أو هذا ذلك. فنهي عن اللعن أو اللعن من أسف أولا أن يلعن رجل الرجل أو يلعن الرجل حتى الدواب إلى غير ذلك، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا ولعن على الكفار أنزل الله عز وجل آيات نهاه عن ذلك، قال: ليس لك من الأمر شيء فليتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقد تاب الله عز وجل عليهم وأسلموا وحسنوا الإسلام بعد ذلك، لأن اللعن هو الطرد من رحمة الله، يعني أنك تختم عليه بالكفر وأنت ليس لك ذلك، فالله عز وجل هو الذي يختم بذلك عليهم. فنقول لا تلعن، الصحيح انك تدعو لكن لا تلعن، في فرق بين الدعاء واللعن. الدعاء شيء واللعن شيء. اللعن الطرد من رحمة الله، ومن أنت حتى تطرده من رحمة الله؟ هذه أمر لله عز وجل كما قلنا. طيب قال وهو المتلعنان لما يعقب اللعان من الإثم. طبعا اللعن قلنا فيه طرد أو البعد عن رحمة الله، فقال اللعان يعقبه كما سيأتي فقهيا معنا بأن يفرق بين الرجل وزوجته إلى الأبد، فلذلك سمي لعانا من باب أنه في التفريق الأبدي طرد البعد، ذلك سمي لعانا كما قال. قال ولأن أحدهما كاذب فيكون ملعونا، وقيل لأن كل واحد منهما يبعد عن صاحبه بتأبيد التحريم، بتأبيد التحريم، وهو في الشرع عبارة عن كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق به العار، واختير لفظ اللعان على الغضب والشهادة لأن اللعان لفظ غريبة والشيء يشتهر بالغريب، وقيل لأنه في لعان الرجل هو متقدم. والأصل في قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم الآيات، وسبب نزولها يبقى إذن هو يقول هنا أيضا يعني كأن اختير اللفظ بخلاف الغضب والشهادة، يعني فيها نوع من الشهادة نقول فيها غضب وفيها لعن، لكن اختير اللعان على أنه لما اشتهر بهذا اللفظ ليكون غريبا فيميز عن الباقي، لأن الغضب مختلف في أنواع والشهادة لها أنواع، لكن اللعان الآن ليس له أنواع. لما يذكر لفظ اللعان اصطلاحا في القيام الآن فتعلم بأنه أن الرجل اضطر لأنه يقذف امرأته التي لطخت الفراش أو ينفي الولد ينفي عنه العار وغير ذلك، فهذا يسمى معنى اللعان. المتقدم في الشهادة، ما هو الأول لأنه هو الأول الرجل الأول بيحلف أربع مرات ثم يقول في الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، فقالوا متقدم في الذكر فسمي بأوله مع أنها في الأخيرة وأن غضب الله عليها هي المرأة، لكن في المقدم الرجل في اللعان هو اللي بيقول الأول بيشهد، فلما قدم أخذ المعنى يريد أن يقول يعني بأن المعنى جاء لعان أنه هو المتقدم في الملعنة على أن المرأة في الغضب في الثانية وجعل اللعان في الأولى، ومن باب أنه ذكر أولا فتقدم في الذكر فسمي بذلك. جيد يا دكتور، أنت لا تمر كلمة وهذا أنا أفرح به يعني عشان ما نترك شيء. وسبب نزول أن هلال بن أمية قذف زوجته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبيك من السحماء، فقال له النبي، وفي بعض الروايات سمحاء يعني هي فيها تصحيح سحماء أو سمحاء والله بس هي السحماء الأصح، قال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في دارك، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة أو حد في ظهرك، فقال يا هلال الذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. الله لا من الحد، حديث عند البخاري هكذا، انتوا ايش عندكم تخريجوا فين؟ كلكم الجل؟ طب يبقى الرواية، لا الرواية الله أعلم الحد. من النبي صلى الله عليه وسلم قال البينة أو حد في ظهري. شيخ قال لي ده معناه ايه؟ احنا بنتكلم عن ان ثبت النبي قال له البينه او حد في ظهري فيقول يبرئ من الحد، لذلك نقول ما احنا عارفين ان الحد هو الجد، الكلام بيتكلم في اللفظ نفسه، وممكن اكون انا واهم يعني ممكن ترجعوا للبخاري لاحقا لو حد معنا الغرفه يستطيع يدينا بها سريعا. الشارع هنا ممكن اذكره بالمعنى يعني ممكن البخاري الحد انت ترمذي من الجد، ما قلت البخاري الحد. طب المسند الإمام أحمد مسند إيش؟ لا المسند الإمام أحمد، ما عندكش رواية؟ هي ممكن تكون عندكم هو جابها الجلد رواية الإمام أحمد، مسند الإمام أحمد لا ما انا عشان خلاص البخاري الحد، لكن هي انا بتكلم ممكن الجلد عندكم، لان هي عندكم من الجلد هي لما انت بتقول لكم نسخه واحده يعني. هو طب هو اخرجها لنا الاخ الان في البخاري الحد. شيخ انا بقول لك ان انا احمد الله كده خليك معايا، انا مش موجوده. لا انت مش عارف تجيبها، هي موجوده على الامام احمد مش عارف تجيبها. ممكن كم حضرتك؟ طب جيب الجلد وشوفها فين. حديث ابن عباس يعني، شيل الحد وحط الجلد. في واحد ثاني نزل فيه برضه، ايوه نعم، في واحد ثاني هو يذكرها هنا تقريبا، يذكرها راوي انس، ايوه ايوه عندي من انا عايز اعرف راوي انس مش نعم بس تدل على الدقة برضه، خلي بالك انهم منهم بيضبط. نعم ايوه طبعا، هو بشرية النبي اصلا مش الصحابة، اللي مش فيها نزاع بشرية النبي اولا كمان زي المصدر هنا. شوف ليش مشكلة خلاص ما انا قلت هو في هو المسند فيه روايه ممكن تكون هي الجلد. خلاص روايه الجلد السنه اللي هي النسائي. طيب خلاص المهم الحد عند ابو خالد. طيب فنزلت هذه الايات وقيل غير ذلك، فاذا قذف قيل غير ذلك ان في قصه ثانيه ايضا، فاذا قذف الرجل زوجته وجب عليه الحد كما جاء بالنص به النص وله مخلصان عنه. ايش بقى ولا لو قذف الرجل زوجته عليه حد وهو الجلد 80 جلد. طيب لكن ايضا فائت في سوره النور ثم، لكن متى يخرج من هذا او كيف يخرج نقول من هذا؟ قال وله مخرجان اما البينه او اللعان. ياتي ببينه يكون احد شهود اربعه راوا ذلك واقعة الزنا، او اللعان انه لعن بلعانه سيخرج عن الحد كما سنبين، لكن له توابع اخرى ستاتي معنا كما نص عليه الخبر. ثم متى تيقن الزوج، انتبهوا على هذه المسألة يعني من الأهمية أيضا بالمكان، متى تيقن الزوج أنها زنت بأن رآها تزني جاز له قصفها أعوذ بالله، وكاد لو أقرت به عنده ووقع في قلبه ستها أو أخبره به ثقة أو شاع أن رجلا زنى بها أو ورآه رجلا ورآه خارجا من عندها في أوقات الريبة، فلو شاع ولم يرى أو رآه ولم يشع لم يجز في الأصح. وقال الإمام لو رآها معه تحت شعارها على هيئة منكرة أو رآها معه مرات كثيرة في محل ريبة كانت الاستفاضة مع الرؤية، وتبعه الغزالي وغيره، ولا يجوز القصف عند عدم ما ذكرنا. شعارها دي يعني سريره. يبقى هو مسألة قائمة على غلبة الظن، إذا تيقن وغلب ظنه بالبينات التي قالها له أن يلعن، وإلا فلا يلعن، حتى سيبين ما ذلك من الأفضل له أن يطلق. قال النووي وهذا كله إذا لم يكن ولد. قال النووي قال أصحابنا وإذا لم يكن ولد فالأولى ألا يلعن بل يطلقها إن كرهها، والله أعلم. يعني كأنه يريد أن يقول بأن هذا يعني إن لم يكن الولد فيه إشكال، إن الولد سينسب إليه فلا بد أن يلعن حتى ينفي نسب الولد، هنا مضطر، لكن لم يكن هناك ولد وحدث ذلك قالوا الأولى أن يطلق ولا يلعن، لكنه يجوز. طبعا إن هلال هنا هلال رضي الله عنه لعن اللي كان فيه ولد، وجاء الولد شبيه بشريك، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في رواية قال لولا كتاب الله لكان لي ما عشان الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف قال لو جاء كذا وكذا أرجل العينين والرجلين كذا فهو لشريك، ولو جاء كذا فهو لهلال، فلما جاء كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم كان لشريك، فالنبي قال لولا كتابه من الله سبق لكان لي بينهما شر اخر. الله المستعان. وان كان هناك ولد يتيقن انه ليس منه وجب عليه نفيه باللعان. هنا انظر وجب، يعني لو تيقن. طب كيف يتيقن؟ مثلا هو تارك امراه 4 سنين على اقل اقصى حد عندنا في المذهب ان الولاد 4 سنين، فلا يمكن. يا عم اقول 4 سنين، انا حد بيتولد 4 شهور انت ان شاء الله يا ابني. انا ما بتكلمش على الوصف، بتكلم على هو تاركها 4 سنوات. فبكل الاقوال حتى الذين لا يقبلون 4 سنين هي لا يمكن يكون منهم، لانه خلاص هو بقى له 4 سنين بعيد، فلابد الولد ده ليس منهم. ذلك وسيقول ذلك، فهذا يعني ايه؟ او اقل من 6 شهور مثلا، او اقل من 6 شهور ايضا ليس منهم. وان كان هناك يعني اتت به اقل من 6 شهور وهو تاركها، فلو هذا لابد منه ليس منه هو. وان كان هناك ولد تاركه ليس منه وجب عليه نفي باللعان. طب ليش وجب هنا؟ هكذا قطع به الجمهور، حتى ينتفي عنه ما ليس منه. وفي وجه لا يجب النفي، قال البغوي وغيره، فان تيقن مع ذلك انها زنت قذفها ولاعنه، والا فلا يقذفها لجواز ان يكون الولد من زوج قبله او من وطئ شبهه. قال الائمه وانما يحصل اليقين. طبعا يعني هذا لو كان متزوجها ثيب وشك فيها، فممكن يكون نعم الولد يعني لاحق بالزوج الذي قبله مثلا، او وطئ كان فيه شبهه. يعني هي ممكن تكون تزوجت بدون ذكر الولي ثم طلقت بدون ان تقول لاحد حدث حمل، ففي وطئ شبهه هنا ليس زنا. فكل هذا ان لم يتيقن هو من ذلك فلا يلاعن، لانه ممكن يكون في هذه ولا يكون فيها زنا هنا، وهو تزوجها بعد ذلك وهو الولد يعني من وطئ الشبهه او من زوج قبله وليس من زنا، فهنا يعني لا يلاعن يتاكد. لكن لو تاكد ان هذا منتفي، قال هنا الائمه وانما يحصل اليقين اذا لم يطأها اصلا، او وطأها واتت به لاكثر من 4 سنوات من وقت الوطء، او لاقل من 6 اشهر. هذه الامور التي يتيقن بها ان هذا الولد ليس منه. فاذا انتهى الامر الى اللعان. لا لا لا، فهمت المذهب هو ده يقين في الكل، لا حول ولا يقين في الكل. نعم 4 سنوات في الكل، 6 اشهر في الكل، لم يقربها في الكل، ما هو منين يعني؟ هو ما قربهاش، فهذا مش محتاج يعني، هذا مو يعني ليس فيه خلاف. هذه المسألة خلاف طبعا في مسألة 4 سنوات ودون ذلك. طيب فإن انتهى إلى الأمر إلى اللعان فيأتي بخمس كلمات كما ذكره الشيخ، ويقول ويكون ذلك بأمر الحاكم أو نائب. إذن هنا لابد الذي يقوم باللعان من؟ الحاكم أو نائب الحاكم القاضي. على فكرة هو موجود في مصر، ويقال أن مصر حدث فيها مرة واحدة فقط اللعان إلى الآن، من ساعة ما انشأت المحاكم يعني حدث اللعان مرة واحدة في مصر الآن، لكن هم لا يمنعونه. حدث من زمان يعني، ما أدري الثلاثينات أربعينات خمسينات مش فاكر، بس أنا تبعت يعني حدث مرة واحدة فيها اللعان في مصر في المحكمة، وثبت في القضاء، ولا يمنع القضاء لأنك تلاعن. يعني القضاء لا يمنع ان هو يطلب اللعان ويلاعن، لكنها نادره جدا ما بتحدث. اللعان الذي لا يحدث، لكن بتحدث قواضي او قضايا القاضي اللي دي صح بنفي الناس كثيره موجوده وفيها اشكاليات. لا ده بين في ناس ملعنش، هو انا بتكلمك ان في قضايا بتتبع في ناس هو ما طلبش ولا يفهمش في اللعان، هو عايز ينفي الولد. ما هو طبعا هو سيؤدي انه بيرميها في الزنا كده، وهتبقى اشكاليه اخرى. شكرا. نعم قال من قال لك ابن نعم، بس هو ظن هو ما رمى، وهذا الرجل ما رمى وجاء بأمر متجهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما استطاع أن يتكلم، لكن جاء قال ولدت لي امرأة ولد لبس، فالنبي صلى الله عليه وسلم أزال له لبس. سبحان الله، يعني لما قال له لك من إبل منها أورق ومنها، هو الحق ما جاءش لينفي، هو جاء متغير جدا يعني، كأنه جاء وجاء النبي يشوف هيقول له النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له ان هذا ممكن يكون عرق، ان هو لم يعني تغير، وده ممكن اسامه بن زيد وزيد رضي الله عن الجميع، هذا ابيض وهذا اسود. عشان ايش؟ لا ما اصدق لو كانت هكذا ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم فرح بالمدلجي لما رأى الأقدام وقال هذه بعضها من بعض. ما هو يعلم خلاص أن الأم سوداء ما كان لا إشكال فيه. لكن ما أظن أن كلامك هذا صحيح. نتراجعه. يعني لو كان ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم فرحة بذلك ما هو يعلم الحق، لكن هو فرحة أيضا لأن مسألة كانوا يلمزون عليه بذلك. طيب. أو نائب. ويسمي امرأته إن كان الغائب عن البلد أو المجلس ويرفع في نسبها حتى تتميز عن غيره، وإن كانت حاضرة تكفي الإشارة إليها على الصحيح لأنه بها يحصل التمييز فلا يحتاج مع ذلك لذكر النسب. فلان بنت فلان اسم رباعي الثلاثي وقال ذلك. وقيل يجمع بين الاسم والإشارة يعني يسميها ويشير إليها، هذا طبعا لو هي حاضرة في المجلس. ويقول في الخامسة أن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين فيما رميتها بها من الزنا للنص، وإن كان كذلك وإن كان هناك ولد ذكره في الكلمات الخمس من كل مرة بمنزلة شهادة، فيقول إن هذا الولد أو الحمل، طبعا لو كان حمل لسه هيقول الحمل من الزنا، ولو كان ولد هذا الولد ليس مني وليس مني. فلو اقتصر على قوله من زنا هل يكفي؟ قال الأكثرون لا، لاحتمال أن يعتقد وطء الشبهة زنا، ممكن يكون هو فاهم ان وطء الشبهه زنا، فقال هل يكفي؟ قال الاكثرون لا، كان وطء الشبهه زنا فلا ينتفي به الولد، واصحهما انه يكفي ولو اقتصر على قوله ليس مني لم يكفي، ولا ادخل ذكر الولد في بعض الكلمات احتاج الى عاده المعاني لنفي. فهو لابد هنا عندنا الصوره الاولى ان هو يلعن بدون ولد، فسيذكر انه يقصف اربع مرات، والخامسه يقول لأنه عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين، ويقول في كل مرة أنه كما قال هنا يشير إليها ويقول إليها بأنها قد زنت، يشهد بأنها قد زنت في الأربع مرات، ويقول في الخامسة لعنة عليه إن كان من الكاذبين. لو أراد أن ينفي ولد وكان هناك حمل أو ولد جنين أو حمل أو ولد بالفعل، فمع كل مرة سيقول إن هذا الولد ليس مني هذا من زنا في أربع مرات، ثم في الخامسة أن يقول هذه اللعنة. طيب، وقول الشيخ فيقول عند الحاكم إذا هنا لابد من الاعتداد، هذا لابد منه في الاعتداد بصحة اللعان، إن اللعان يمين فلابد فيه من أمر الحاكم كسائر الأيمان، إذا لابد من القاضي الذي يقوم ذلك كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذا مسألة اللعان عند النبي كان في كتاب المقيم فيه شخصيات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول بأن النبي كان قاضيا وكان مفتيا وكان قائدا وكان رسولا فهذا وكان مستشارا أيضا، وهنا الحكم فيها كأنه كان قاضيا، اللعان هنا كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها قاضيا. يعني يقول هذه تتبع شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، فقال في بعض الأحكام كان بصفته قاضي، وبعضها كان مفتي، وبعضها قال ناقل عن الشرح، وبعضها قال كان رئيس يعني كان ولي أمر المسلمين، وبعضها كان مستشارا، وبعضها كان شفيعا، كل هذه جاءت سماها شرحية جميل، كتاب جميل يعني أو يعني ابن القيم جمع في شخصيات النبي صلى الله عليه وسلم في ما اذكر كده لو اسمه شخصيات يعني وفي كلمه تتبعه. قول الشيخ فيقول عند الحاكم هذا لابد منه بالاعتداد بصحه اللعان كما قلنا، ويقول على المنبر في جماعه المسلمين هذا من الاداب واقلهم اربعه. طبعا لما سالت على المنبر هذه يعني ما يدخل المسجد، وفي نظر البعض قال بان يعني كره ان يكون ذلك في المسجد لان في دخول المراه قد تكون حائط قد تكون نفساء قد تكون اي شيء، فايضا قد يمنع ذلك، لكن في اي مكان يتخذ كما بقى الان كمحاكم الموجوده او قضاء او شيء متعرف عليه مجلس يكون فيه على في جماعه من المسلمين اذا ليشهد الايات ايش فليشهد لا هذه الحد وما اخذوها منها حقيقه يعني ما قال على المنبر في جماعه من المسلمين قال أقلهم أربعة وليكونوا من عين البلد وشيوخهم لأنه في ذلك تعظيما للأمر وهو أبلغ في الردع يعني من باب إشهار مسألة الأحكام أقلهم على أن الشهادة أربعة كأنه كل واحد مقابلها يعني ما فيها نص المسألة كلها من باب الإعلان أو الإعلام. وقوله أشهد هذا اللفظ متعين يعني إيش متعين؟ لابد أن يقول أشهد لابد أن يقوله، فلو بدله بقول أحلف بالله أو أقسم بالله ونحوه إني لمن الصادقين، أو أبدل لفظ اللعن بالإبعاد، أو أبدل لفظ الغضب بالسخط، أو أبدل لفظ الغضب باللعن أو عكسه لم يصح على الأصح في جميع ذلك. وقيل لا يصح قطعا لأنه أخل باللفظ المأمور به، فأشبه الشاهد إذا أخل باللفظ الشهادة يبقى اذا هنا هذه الالفاظ تعبديه لو قلنا او نصا يعني لا يقاس عليها ولا تستبدل حتى يصح اللعان. لكنه لما سياتي معنى يستحسن او يستحب ان القاضي يوقفه في الخمس ويوقف المراه في الخمس فيذكره بالله ويقول ان هذه موجبه لان الخمسه فيها اللعنه عليه وعليها الغضب من الله عز وجل في المراه. فقال يستحب كما سياتي ان يقول ان هذه الخمسه موجبه للعذاب في الدنيا وعذاب الدنيا اهون من عذاب الاخره. فاتق الله فاني اخشى عليك ان لم تكن صادقا لن تبوء بلعنه الله تعالى. فيرجع ويتلو عليه قوله تعالى ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. ومعنى لا خلاق لهم اي لا نصيب لهم في الاخره فان ابيا الا اللعان تركهما. وايضا هذا سيقول للمراه عند الخامسه يذكرها بغضب الله. وينبغي للحاكم ان يذكر هذا الحديث وهو قول صلى الله عليه وسلم ايما امراه اكلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء وليس من الله الجنة. وايما رجل جحد ولده وينظر اليه تجب الله منه وفضحه على رؤوس الاولين والاخرين وفي روايه على رؤوس الخلائق يوم القيامه. رواه ابو داود وابن ماجه وصحاب ابن حبان والحبان والحاكم وقال انه على شرط مسلم لكن الحديث ضعيف. الحديث ابو هريره الحديث ضعيف والله ضعيف عموما لكنه لا يشترط طبعا يقول وقال يستحب كانوا من باب الاستئناس والله لكن قال ينبغي وهذا كان في نظر ينبغي للحاكم ان يذكر هذا الحديث وهذا يعني لم يحدث في النبي صلى الله عليه وسلم. والمساله لو قلنا بان اذا كان اللفظ التعبدي فينبغي هذه فيها نظر حتى لو قال من ثبوت الحديث عنده لكن التسويه ضاع يعني لكن المساله ينبغي هذه فيها نظر ان يقول. طيب قال طب ما الفرق لماذا قال في اللعن في عند الرجل والغضب عند المراه ما رايكم؟ الغضب اشد. لماذا جعل الغضب عند المراه واللعان عند الرجل؟ ظلم الرجل أخف من ظلم المرأة إذا كان الرجل كذبا فظلمه أخف من ظلم المرأة أنها التي كانت وتقسم بالله التي أنها لم تكن وأتت بالوعد احتمال إن هي التي ممكن تتهرب من الموضوع تتهرب لكن هو يعني احتمالية إن هي تجي بكرة لكن هو مش هيرميها مش هيرمي مراته يعني بالزنا. دم المرأة أعظم ظلما من دم الرجل. دم الرجل أنها يقذفها بالزنا وذنب المرأة أنها أتت كبيرة وأيضا أتت بولد. طب الدلال على هو كلامكم أن جرم المرأة أعظم صحيح هم كتبوها هنا لكن الدلال على أن جرم المرأة أعظم من عين من الحد حد القص وحد يعني من الحد حد الطلق حد الزنا والمخصر ربنا ما بدأ بالزنا والزنا بدأ بالزنا والزنا خلاص هما مش عارف بيروحوا فين. انا عايز اجيبها عشان كده انا بصيت لك هو لانه في الايه والزانية بدا بالزانية فدل ذلك على عظم جرم الزانية قبل الزاني. فلما نعم هو الغضب اقوى من اللعن وهو تقول لعظم جرم المرأة. فانا اردت اقول ما الاشاره التي جعلت العلماء يقولون ذلك؟ هو صحيح الغضب اعلى بين ذلك الله عز وجل في سورة النور بأنه بدأ بالزانية قبل الزاني. هل؟ بدأ بالزانية. نعم. فلأن المرأة هي التي يعني يكون لها الأصل في هذه المسألة. إن امتنعت فلن يحدث شيء. يعني هو يريد. لكن هي المرأة التي تمكن مهما كان. فهي الأصل في الجرم. ذلك بدأ به الله عز وجل في الشدة. نعم. المرأة التي دعته أو غير ذلك أو حتى أو وافقته. هو أصلا هي الأصل في المسألة كلها. طبعا كمان وتجب المعار على قولها وتلحق العار بهم هو هنا الجرم اعلى. فانا اردت اقول من اين اتى الجرم ظهر لنا ان الجرم في الايه انه بدا بالزانيه وبعدين هنا طبعا ذلك عظم الله عز وجل عليها الغضب اشد من اللعن. نعم اشد من اللعن. نعوذ بالله من ذلك يا رب. ربنا يحفظ يعني بيوت المسلمين جميعا. ولو يتعلق بلعانه خمسه احكام تحفظ الخمس احكام. سقوط الحد عنه يعني من الزوج لا يجبر على اللعان بعد القذف مهما يعني لو قذف ممكن يخرج من المسألة أن يقام عليه حد القذف وتظل امرأته ولا لكن هو لذلك لا يجبر. هو يقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد. فنزلت آيات اللعان حد لما لعن رفع الحد من عليه، لكن لا يجبر. ممكن يقذف ويرجع، ما ممكن يخطئ ويعود. لذلك وليش بيشهد أربع شهادات والخامسة من عليه اللعنة؟ ممكن لو هو مش متأكد أو أخطأ أو يعني جاءته الحمية أو ظن شيء فقال يعود ولا يلعن، بس هيكون عليه حد القصر. لذلك قال لا يجبر على اللعان بعد القصر بل له الامتناع وعليه حد القصر. كالأجنبي، ممكن الأجنبي، وهذه مسألة عظيمة جدا يعني لابد ننبه عليها، نسيم الناس لا يفقهون هذه المسألة ويقعون في في في في في في في العرض هكذا أو يقعون في رمي الأعراض وهم لا يشعرون. كلمة ممكن تقولها على امرأة، حتى بعض الناس يقولوا على الفاسقات وعلى بعض الذين يعني ليسوا على الطاقة، لكن يقول كلمة قد تؤدي به أنه يقع فيها برمي محصنة ولا يدري ويكون عليه حد بذلك. وهذه مسألة الناس يعني هو سيأتي بعض الكلمات هنا، بعض ممكن أحد يسب أحد من الناس في الشارع ويكلمه يرميه بأمه أو يرميه بأحد ويكون وقع في القصر. هو فارق بين المعصية دكتور، فارق بين المعصية. ومثلا قال يعني إنهما مميلات ما رأيت مثلهن، كل ده شيء والزنا شيء. الزنا لو لم يكن الشرع قد غلظ في الزنا بأربع شهود ولم تجد في الشرع ثبوت الزنا بالأربع شهود، ده الرابع لما حد أبو بكر بسببه حد أبو بكر وغيره سيدنا عمر، لأن الرابع ما شهد الشهادة كاملة والباقي كله كان إقرارا. وهذا يدل فمن كيف المسألة فارق. الفسق شيء والإتيان حتى بالكبائر، والكبائر درجات، لكن الزنا كزنا هذا قصف مفيش فيه كلام. والناس ما تضبط هذه المسألة، ده بتقع بالقصف كده يعني في كلامها. شيخنا عاش كنت كلمت في سبب الدين، لكن حضرتك قصدك ان هو مش قصده سبب الدين نفسه، ولكن قصده يعني ايه ان يشتمه وكده، فكذلك كان برضه سبب الدين. هو انا بعد ما قلت دي لقيتكم هتضربوا وتذاكر الراجل دوت مش عارف اجيبها، رحت راجع فيها عشان انتم مش هتفهموها كويس، وبقيتش بقولها في التفصيل، لكن هي دينا تقال. لكن لا طبعا دي ما في، لا لا لا هي زي الام تعيش تسب الام الكافيه دي ليه حضرتك بتقول ان بعض الناس بيسب حتى الام بيرميها في الميه خلاص ده قصد ايش هتعملوا فيها ده ظاهر في حاجه زي سب، لان هي انا فينا مش زيها الثانيه، هو سب دينه وهو مش دين الاسلام، يعني هو يقصد بدينه ايمانه اخلاقه دينه اللي هو يعني ما يقصدش دين الاسلام، هو مش قصده يشتمه ولا يعرف ام اصلا، هو قصده يشتمه هو دي طريقه ماشي، بس رماه بامه دي ما فيش بقى وداله فين، هو الثاني رماه بدينه برضه بس ايوه بس هو الثاني ما هيفهمني، بس الثاني على التفصيل اللي قلناه اللي هو لابد يصغر كمان، احنا ما بنسال نقول سب الدين كفر، لكن ان كان يقصد ليس دين الاسلام ودين الشخص نفسه يعني اخلاقياته وايمانياته وكده فده امر اخر، لكن في لما بيسب لما يقذف امه هنوديها له فين طيب؟ ايوه انا هحملها له ازاي؟ بس اللفظ هو بيتكلمني في ظاهر اللفظ الان، هو عايز يقول يعني طبعا انا الكلام ده انا مش احنا ده تفصيل ناس انت موافق عليه اصلا يعني منازع فيه كمان، في ناس ما تقبل هذا التفصيل وتقول لك هو سب الدين كفر وخلاص انتهت المساله، لكن احنا اردنا نفرق ان ظهر من كثره السب هذا انه لا يقصد به دين الاسلام. احيانا لما تقول احنا قاعدين نسمع كل ما احنا في الشارع طالع واحد طالع ياكل العربيه يقول له ابني يقول الشهادتين اللي هو نعم حق لو قذف امه، بس هي بس القصد بالام مش فيه هو، طب اجيب امه منين بقى عشان هي يعني لازم امه بقى اللي قذفت الان ماشي انا فاهم مقصدك، لكن هو بيتكلم ليه ما بتحملش اللفظ على انه لا يريد قصف الامه كله، طب يا ظاهر اللفظ هكذا ما عنديش المحمل ان هو يريد شيء ثاني، لكن هناك عندي محمل انه ممكن يريد شيء تاني حملته على ذلك لو ظهر لي، لكن انا لا اقول ذلك الظاهره من سبب دي الكفر. طب نرجع لكم وتوقفوا. قال عن الزوج لا يجبر على اللعان بعد القصر ولو الامتناع عليه حد القصر كالاجنبي، وكذا المراه لا تجبر على اللعان بعد لعانه، فاذا لعن الزوج واكمل اللعان ترتب عليه احكام. يعني المراه ممكن لا تلاعن، تفضل المراه لا تلاعن لكن سيكون عليها الحد، إذا لم تلاعن هي هيكون عليها الحد، يبقى ثبت عليها الأمر. من أول شيء سقوط الحد عنه للآية الكريمة، فإن أقامت اللعان، فإن إقامة اللعان بحقه مقام الشهادة، فإنها أقامت اللعان في حق مقام الشهادة، ومنها وجوب الحد عليها إذا قذفها بزنا أضافه إلى حال الزوجية وكانت مسلمة بقوله تعالى ويدرأ عنها العذاب. من هكمل أهو. طيب لا ما نجمنا وخلصتش أصلها منها ولسه في آخرها. أنا قرأت طبعا كملها. لا والله لسه بقول الآية. أنا لسه بقول الآية أعطوني يا أساتذة. بصوا كده منها فقرة ثلاث سطور. طب انا ما دخلتش على منها، انا لسه بقول الايه قطعتوني. انها صوت حد عنده الايه انا بقرا الايه لسه ما خلصتش الايه انت قطعتوني. انت مش فاهم عندنا. بص حضرتك عندنا اهي وهي يعني عندكم اتنين منها. لا هي منها واحده عندي عشان كده. لا في منها ثانيه صح كده ما بيصحش الان. طيب منها سقوط الحد عنه الآية الكريمة فإنها أقامت اللعان في حق مقام الشهادة. طيب فيها إيش سقوط الحد عنه؟ لأنه هو يحتاج الآن إلى شهود، مش قال له البينة النبي صلى الله عليه وسلم أو حد في ظهرك. طيب الآن البينة أربع شهود، فهو لعن أربع مرات فقالت فلما لعن كأنه جاب الشهود فسقط عنه الحد، هذا المقصود. ومنها وجوب الحد عليها إذا قذفها بزنا أضافه إلى حال الزوجية وكانت مسلمة. وجوب الحد ليش؟ من أين طيب وجوب الحد؟ قال الآية ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه من الكاذبين. يدرأ عنها العذاب إذا العذاب وقع للعانه، لكن ماذا يدرأ عنها العذاب؟ أن تشهد أربع شهادات. طب هذا الحكم الثاني. والحكم الثالث ومن حصول الفرقة بينهما، والذي عبر عنه الشيخ بزوال الفراش. هو قال هنا وزوال الفراش، وهذه الفرقة تحصل ظاهرا وباطنا سواء صدقت أو أم صدقت، وقيل إن صدقت لم تحصل باطلا، والصحيح الأول. وحجة ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأته وتلعنه في زمنه عليه الصلاة والسلام وألحق الولد بأمه، رواه ابن عمر رضي الله عنهما وأخرجه البخاري ومسلم. ما هو يريد أن يقول إيش؟ بأنه لو في واحد منهم صادق. طيب ما في واحد منهم صادق، لو كان الصادق لو كانت هي الصادقة يبقى لم يتم الزنا، يبقى الفرقة هنا على الظاهر حدث، لكن باطنا مفيش زنا حدث، يعني اللعان ظاهرا لكن باطنا لم يحدث. لكن لو كان هو الصادق هيكون ظاهرا وباطنا. نعم عند الله عز وجل، لأن ديانة، لأن هي لو تعلم بأن هو الآن كاذب وهي صادقة ولذلك أقسمت وقالت الخميسة أيضا، فهي باطنا هي يقين عندها أن هي صادقة، فاللعان باطنا عندها لم يحدث لكن ظاهرا الحكم. وهذا الفارق والفرقة تحصل ظاهرا وباطنا. ومنها هذه كام الرابعة ثالثة، ومنها الرابعة ونفي الولد عنه بحديث ابن عمر رضي الله عنهما، والخامسة ومنها التحريم بينهما إذا كانت البينونة باللعان على التأبيد. يبقى هنا إيش حدث؟ التأبيد بينهما، يعني بينونة على التأبيد لا يمكن أن يعود إليها مرة، ولو تزوجت 50,000 زوج انتهت المسألة. ليش؟ لأن العجلاني قال بعد اللعان كذبت عليها إن أمسكتها. هذا القصة الثانية ليست قصة هلال بن أمية، العجلاني هذا الراوي الثاني الصحابي الثاني الذي لعن، لأنه بعد وهذه فيها استفادة زيادة حكم زيادة روايات، هو بعد أن لعن لم يكن يعلم، انتبهوا لأنه طلق، هذه إشكال عند البعض. هو ايش؟ هو طلق ثلاثا، هو لم يكن يعلم بان اللعان تأبيد، لم يكن يعلم ذلك. وقال ايش؟ قال بعد اللعان كذبت عليها ان امسكتها هي طالق ثلاثا. فقال صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها. هذه اشكاليه عند البعض، البعض يظن بانه الصحيح يعني بانه مجرد اللعان حدث التأبيد، لانه على حمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها، يعني طلقت او مطلق لا سبيل لك عليها، فإذا لا يشترط الطلاق بعد اللعان. والبعض ظن بأن لما طلق العجلاني ثلاثا قال له يا سلم لا سبيل لك عليه، فيقول إيش؟ إنه الطلاق بعد اللعان، وهذا ليس بصحيح. فمين الفرق؟ لا سبيل لك عليها لو حملت على أن النبي بيرد على العجلاني يقول طلقت أو لم تطلق أنت لا سبيل لك عليها باللعان، وهذا هو الصحيح بأن مجرد اللعان لا سبيل لك عليه. لكن هل يشترط الطلاق؟ لا يشترط الطلاق، يعني فعل العجلاني هذا هو ظن ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال له، وهذا الذي اشكال عند البعض، النبي لم يقل له طلق وهو طلق ظن انه ما زال لابد ان يطلق. هو ايش قال؟ لو كذبت عليه ان امسكتها. هو اصلا مش امسك، النبي قال لا سبيل لك عليها. فاذا لا يشترط الطلاق، بل ليس هناك طلاق اصلا، بل التأبيد بمجرد اللعان. قال ففي فبنفس اذا كانت بنقرأ. اذا كانت البينونه باللعان على التأبيد، يعني اذا كانت هي اللعان، تمام هي اللعان، طيب ماشي. ايه المشكله؟ ومنها التحريم بينهم لو كانت البينونه اللعان. اذا كانت يعني هو لقى معها رجل، نعم. اذا كانت البينونه باللعان، يعني البينونه مش طلاق سلاسل او مش خلع مثلا، ما دي بينونه. لكن هنا البينونه باللعان على التأبيد، يريد ان يقول اذا كانت البينونه باللعان على التأبيد. في غير اللعان هنا في الحاله دي؟ لا مين قال كده؟ انتوا بتخترعوا بقى معايا، خليكم ماشيين بقى كده. لو مش عايز حد يفتش، لا لا لا، انتهى من الاختيارين. مش مكتوبه شكلها اذا، هي مكتوبه اذا حبيبي. اذا او اذا هو معنى الكلمه، لان اذا كانت البينونه باللعان فهي على التأبيد. خدوا بس المعنى كده، انا قصدي معنى اذا هنا، لان البينونه باللعان اذا كانت. طيب خلاص ماشي، كلامك كله جميل، في الاخر هي المعنى واحد، ما توقفوش. هي اذا عندي اذا اذا المهم انه المقصود ان الراجل بيضحك، انا اطلعها على النت اللي بيسمعوا التسجيل بيموتوا بينكم بعد كده. كتير كلموني والله، قالوا لي احنا يعني كنا هنسيب التسجيل ونمشي بسبب الكلام الاخوه، فانتوا بتضيعوا عليهم الاتصال كده. فقال لان فقال هنا ايش؟ لا يجتمعان. قال لو كان قد ابانها قبل اللعان، ولو كان قد ابانها قبل الاعتاب. لا لا نرجع ثاني. فنفى السبيل مطلقا، لا سبيل مطلقا. فلو لم يكن مؤبدا لبين غايته كما بينها في المطلقه ثلاثه، في المطلقه ثلاثه. وروى وروي المتلاعنان لا يجتمعان ابدا. والحديث نعم حديث سهل بن سعد قال حضرت عند ابي داود، حضرت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمضت السنه بعد المتلاعنين ان يفرق بينهما ثم لا يجتمعان ابدا. والحديث صحيح، وحتى عند الامام احمد ايضا. سعد بن سعد عند ابي داود، وايضا عند الامام مسلم الامام احمد، هو من حديث عبد الله بن عمر. سعد ولا لا؟ سعد بن سعد اللي في ابو داود، انا اسف، الدارقطني عبد الله بن عمر الدارقطني. لا نفس سعد بن سعد الدارقطني والبيهقي عبد الله بن عمر. قال المتلاعنان اذا تفرقا لا يجتمعان ابدا، المتلاعنان اذا تفرقا لا يجتمعان ابدا. هذا اللفظ لابن عمر في البيهقي والدارقطني، والثاني اللي قلناه ده عند الامام ابو داود والامام احمد رضي الله عن الجميع. قال ولو كان قد ابانها قبل اللعان ثم لاعنها فهل تتأبد الحرمه؟ وجهان اصحهما نعم. يعني قال طلق اولا ثم بعدما طلق لعن. طلق ما ماشي ثلاثة ما تفرق. ما هو أصلا هو لأن يريد لعن إلان في الولد، لو كان في ولد. لو طلق ثم لعن فاللعن أيضا مستقر. ثم دي الأحكام تتعلق بمجرد لعن الزوج، ولا توقف شيء منها على لعانه. يعني مجرد أن لعن الزوج حدث الأحكام دي كلها، تبقى هي لو لعنت سينفع يرفع عنها الحد. لكن كل هذا سيحدث بلعن الزوج، اللي هو إيش تاني؟ كله سيحدث، يسقط الحد من عليه ماشي، ووجوب الحد عليها، ثم الفراش التفريق، نفي الولد، تأبيد. لا التأبيد انتهى، لا سبيل لك عليها. شيء حكم دي بعد ما بتتكلم في ايه ده خلاص هو لعن واقسم دي الاقسام، وهي اقسام كيف يعود الى بعضهم بعد ذلك، انتهت الامر. قال طيب ولا على قضاء القاضي، ولو اقام بينا بزناها لم تلاعن، لو اقام بينا بزناها لم تلاعن المراه لدفع الحد، لم تلاعن المراه لدفع الحد، لان اللعان حجه ضعيفه فلا يقام البينه. يعني اذا حدث وقام بينا على الزنا ليس لأن تلاعن فرع لا ليس لك لعان خلاص. فرع لو كانت الملاعنة أما فملكها الزوج ففي حل وطئها طريقان، يعني الآن هو لاعن ولعن امرأة إذ كانت أما، المرأة كانت أما، الزوجة كانت أما. طيب هو تزوجها وهي أما، أما مش أمته، يعني تزوجها أما ملك لسيد آخر، السيد ده باعها له بعد ذلك، هو لاعن خلاص وفرق بينهم، ثم هو اشتراها من سيده فرجعت له بإيش؟ بملك اليمين. هل له أن يطأها؟ هذه الإشكالية. لا يا عم نعم تعرفوز من خلص على طول مش انت هتقعد كده تبعت اخر المسألة احنا لسه بنقرا هتقول لا هتقول نعم وخلاص الآن هو كان متزوج أما فلعنها فرق بينهما الأما دي كانت ملك سيد آخر بعد ذلك السيد باعها له اشتراها فملكها بإيش؟ ملك يمين الآن أصبحت دخلت له تاني بس ملك يمين طب هل له أن يطأها لأنها ملك يمين؟ هو فرق بينهما لأنها زوجة طب لما يملكها الآن كملك يمين أصبحت جارية عنده له أن يطأ بملك اليمين؟ فيها وجهين طب وجهين يعني فيها وجهين ففي حل وطئها طريقان مش وجهين طريقان هياتي إن شاء الله بعد كده نسألكم عن الطريق والوجه والقول والذي قطع به العراقيون المنع وقيل فيه الخلاف يبقى العراقيون إيش قطعوا بالمنع قال وقيل فيها الخلاف فيما إذا طلق زوجته الأمة ثلاثا ثم ملكها هل تحل له أم لا الأصح لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطلق بشروط لظاهر الآية وقوله تعالى فإن طلق فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وقيل تحل لأن المطلقات الثلاث لا تمنع الملك فلا تمنع الوطء فيه بخلاف النكاح الأول فاهمين ولا مش فاهمين نفس المسألة أسعى هم قصوها على مسألة إيش إن هو الرجل كان متزوج الأمة وطلقها ثلاثة بعد ما طلقها ثلاثة بانت من ثم ملكها بعد ذلك هل لا تنكح زوجها هنا أيضا لا يطلقها بس هنا أنا مش هيطلقها أصلا لأن ما فيش التحليق للعنة على الأبدية ليش هنا وقصوها كيف وطبعا ده تحميد ده تحريم أبدي وده تحريم بالزوج لا ويقصد هنا هل ملك اليمين مؤثر أم لا هل ملك اليمين أثر في الطلاق بأنه أباح له أن يطأها قبل أن تزوج زوج آخر قالوا لا إذا ملك اليمين لم يؤثر في الحالة يبقى كذلك لو ملكها ملك يمين لا يؤثر في التحريم الأبدي فهمتم عجبتك بس وقيلت حتى اصبروا شويه الله يبقى انا تعبت من العالم انا اقول لكم تصبروا الله يسكتوا حد عنها قد علمت أن المرأة لا تجبر على اللعان لكن لها أن تلاعن لدرء الحد عنها لقوله تعالى ويدرع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله نولا من الكاذب يعني زوجها وتشير إليه كما تقدم إن كان حاضرا أو تذكر ما يتميز به من اسم ونسب إن لم يكن حاضرا وتقول في الخامسة إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين للآية ولا تحتاج إلى ذكر الولد لأن لعانها لا يؤثر ولو تعرضت لا يؤثر وقيل تذكره ليتقابل اللعانان والله أعلم فرع شخص قال هنا بقى انتظر هياتي بالالفاظ اللي هي تحمل على القصف ام لا ودي اللي احنا بنتكلم عنها قال شخص الاقل يا لطيف فهل هو كنايه في القصف ام صريح المذهب عند الرافعي انه كنايه وليس بصريح قال النووي قد غلب في العرف لاراده الوطء في الدبر فلا بل لا يفهم منه الا هذا فينبغي ان يقطع بانه صريح ثم قال بل الصواب الجزم بانه صريح وبه جزم صاحب التنبيه وإن كان المعروف في المذهب أنه كناية والعجب أنه قال في تسعي التنبيه الصواب أنه كناية يعني معتمد في المذهب أنه كناية مع أن النووي قال الصحيح أنه هو صريح لذلك. طبعا هنا صريح ما اللي انت كنت بتتكلم عنه حضرتك، لو صريح يبقى لابد عليه حصر، لو كان كناية. لكن هو العرف بيقول ايش؟ لو قال ذلك هو رن وقصر، معنى هذا كيف يقول كناية بصراحة. ذلك القريب النووي اوجه، ده هو المعروف انه الان معنى ايش؟ مصر ده هيكون فيه هو برضه هو قصر بمعنى على أن فعل القول موت أو ينصب فعل القول موت نحو ذلك، لأن هو لم يذكر الفعل نفسه. مش فاهم عايش يعني يقصد كناية معنى البيئة بمعنى فعل القول موت، إنما لم يقل أنت يعني هو يقول له أنت تبع مين يعني هو يقول له يا روت يعني أن أنت تقول له فما هو طب هو ده اللي انا بقول ما هو ده القصر ده قصر صريح انما نطق بالنسبه له ده يعني فعلا كنايه عن فرق الدين كنايه ازاي يعني ايه كنايه دي مش فاهمها صح لا فهمها تفهمينها قول لك فهمها اللي هو كنايه والكنايه والكنايه يعني هو دلوقتي لما يقول له يا زين يقصده بالفعل الزين انما لم يقل له زين يقول له نسبه لقوم لوط الذين يفعلون فعل الزين فهي كناية يكني يعني كناية لقد زأر ولؤي في وجه حسن بمعنى أنه هو زعار خوش فقوم لوط ماذا يفعلون يفعلون الفعل كناية يكني بهم أنه فعل الفاحش أيوة بس معلومة ما الآن يعني هو لو قال كلامنا في المسألة قال ليش العرف وليش النووي قال إيش قال في العرف قد غلب في العرف لإرادة الوطء في الدبر لما الكلمة دي تتقال عرفا الآن لما تقولها إيش معلومة معلومة صريحة هي نزلت نزلت الصريح خلاص وده اللي احنا بنتكلم فيه ان الكلمه ليست غامضه معلومه هو الكنايه مش كده الكنايه تقول لو كانت الجمله الكلمه مش مشهور معلومه ده اللي المفروض تقوله مش ان هي مش اكل فعل يعني لو كانت الكلمه مش معلومه معناها صريحا هي دي اللي اقصدها كنايه لذلك هو قال العرف هنا يعني عرف الناس يعني ايش ما تعرف عليه الناس هو تعرف عليه الناس دلوقتي هما الجيل ده ما حضروش دلوقتي تعرف عليه الناس دلوقتي اللي بيقولوا الكلام ده قصده غبي متخلف بس هو لا انت بتبرر شيء ثاني خالص يا جماعه لو تغير العصر كلامك مساله ثانيه يا جماعه الطب حاجات اسمعني بس بيشتموا شفايين دي بمعنى زي أيوة. قبيح كده ايوه انا فاهم لا بس في بس في في كلمات يعني كلمات مفهومه هو مفهوم معناها بظاهرها لابد خلاص يبقى قصر بس خلاص في الزمن اللي احنا فيه ده عرفا زي ما يكون ده ممكن يكون اصحاب بيحبوا يعني بيقول له الكلمه دي يعني لو تغير العرف ماشي بس انت كلامك مفهوم انا فاهم كلامك لو تغير العرف تو باد يعني هو مبسوط منه جدا والمعنى عكس تماما فهم لما بيقولوا ماشي ما لو قلنا لو تغير طيب انا مش مخالف بقول لك لو تغير العرف هيبقى امر اخر لكن هي الكلمه الى الان معناها كده هي معناها كده الى الان معناها كده لو تغير عرف بقى ده امر اخر هنتكلم في الكلمه دي فرع كثير من امثله الناس قالوا من الصبيه وغيره يا ولد الزنا ما قوم اللي بيعملوا ايه طيب نفس الكلام يا عيد الثاني يا نفس اللي قاله النووي قال علم في العرف بانه كان في الدوم خلاص انا قلت ما قال بذلك ايوه ما هو لما ينتسب لقوم لوط يعني قوم لوط بيعملوا ايه ماشي انا ماشي طيب اللي فيها سؤال انا قصده ما قال بدل كنايه يقصد كده انه تنسب لقوم لوط لا كنسب يعني لا لا لا ده اللي قاله لؤي وده مش لا انا مش وافقهم عليه هو ده لا مش ده المقصود هو لو ما كانش كان قال ليش اسمعني بس لو قال ليش اللي قال قد غلبت في العرف لاراده الوقت في الدور اللي قال كنايه قال ان هي لا ما قالش ان نسبه لقوم لوط قال ان هي زي ما بيقول بقى حسين ان هي ممكن تكون سبب وممكن تكون المقصود بها اراده الدور فالعرف هنا لا غلط ما زعلوش من ده خلاص هو كلامه اللي ممكن يقبل هو اللي عايز يقوله حسين ايش ان دي اصبحت كلمه بتقال للسبب فقط انه عايز يسبه ليس يقصد منها الفعل لو انتوا كده بتؤكدوا التصريح مش الكنايه لو قلتم بانه يقصد به فعل قوم لوط يبقى ده باين على التصريح لكن لو اردت تقول ان هي على سبيل السب والشتم فقط يبقى دي اللي يقصد بها الكنايه لذلك النووي قال ايش معلوم في العرف ان اراده الضم. فده اللي يظهر لي بصراحه. لكن مساله ان ينسبوا القوم لوط تتاكد فيها المساله. هو حسين اللي اقرب فيها لو عربي. انا بقول لك انه بياخد بالكنازه يعني ممكن يكون مقصده كده. بس انا غلطت عليه. انت هترجعني للدايره من الاول والجديد تاني. فلما برجع عليك بترجعوني لاولها تاني. وكثير من الناس قول للصبي وغيره يا ولد الزنا. وهذا قصف لام مقول له فيجب فيه الحد لانه قصف صريح. لا ده ممكن في بقى الفاظ غير كده. طب مثلا لو في الكتب في المنهاج وغير ذلك مثلا يقال له واحد اتنشر قال اصل انا ابن حلال ويقول له ايه بيتكلم معه اراني يسب هو يقول له بس انا ابن حلال اصلا. معناه العكس عليه. معناه ايش؟ العكس عليه. هل ده دي تصريحا ام كنايه؟ دي اتكلموا فيه الرافعي والنووي او اتكلموا فيها لان هو الان ايش هيقول له هيقول له ذلك فكانه بيرمز عليه. بعضها حملها تصريحا، بعضها حملها كناية، بعضها فهم خد بقى يعني دي من الأمر لكن مش هنتوسع. أيوه طبعاً بيتقال على عقل، ما هو قال له خلاص هو قال ما هو في بقى كلمات طبعاً ما ينفعش تقال يعني أصلاً دي تصريحاً في ال ما هو مصيبة ممكن يقع فيها في قصر. ممكن احنا بعد المخلصة اتكلم عليها. اكلمني خلاص. طب بس ناخد المعتدة بعد اذنكم. المعتدة بسيطة يا دكتور ما تقلبش. لسه معانا نصف ساعة او 25 دقيقة. مش هسيب بقى العام ما كانش ده هي الانواع المعتدة انتوا حافظينها بس احنا هنقرأها بس مع بعض كده يعني. ما فيش حاجة خلصنا بس العام بسيط اصلا. طلع الفصل بس والمعتدة ضرباني. متوفى عنها زوجها وغير متوفى عنها. فالمتوفى عنها إن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل وإن كانت حائلا فعدتها 4 أشهر و10. نقرأ العدة اسم لمدة معدودة تتربص فيها المرأة ليعرف براءة رحمها رحمها وذلك يحصل بالولادة تارة وبالأشهر أو الأقراء أخرى. ولا شك أن المعتد على ضربين المتوفى عنها زوجها وغيرها. تقسيم المعتد إيش هو اسم لمدة تتربص بها المرأة تتأكد من براءة الرحم أو لتضع فيه ولادة لو كانت حاملا. فإذا عندنا هم أقسام ثلاثة إما أن هي في حلال أو حائل أو حامل. فالحائل أيوة أقراء أو أشهر على حال. والحامل بوضع الحمل خلاص. حائل ما فيش بالظبط. وحامل حائل دي بتنقسم إلى بالقرء اللي هي تحيض واللي هي المرأة اللي تحيض عموما والأشهر اليائسة أو الأيسة أنا آسف الأيسة أو الصغيرة تنطحب. نعم هذه يعني أو امتنع عن الحيض 3 أشهر. ده ملخص المسألة. بس العدة تنقسم إلى نوعين متوفى عنها زوجها ومطلقة. المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 إذا كانت حائلا وإن كانت حاملا بوضع الحمل. أنا بلخص والمطلقة هي بالثلاثة اللي قلناها حاملا بوضع الحمل حائلا بالأشهر الثلاث أو بالثلاثة أقراء. انتهت العدة على كده اللي هنقرأه كله هو ده تأصيل بيان بالأدلة اللي ما قلناه الآن. ما قلت قال القرى بقى على حسب المذهب. نعم عيدة والطهر. طيب قال المتوفى عنها زوجها ترى تكون حاملا وترى تكون حائلا فإن كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل بشروط نذكرها فيما بعد في عدة الطلاق ولا فرق بين أن يتعجل الوضع أو يتأخر. قال الإمام الأربعة وظهر الآية يقتضي وجوب الاعتداد بالمدة اللي هي لو كانت حاملا تعتد بالمده والذين توفون منكم وذرون ازواجا تربصن بانفسهن 4 أشهر و10 على العموم المفترض تدخل الحامل والحائل. لكن قال ايش هنا وان كانت حاملا التخصيص السنه هنا. لكن ثبت ان سبيعه الاسلميه رضي الله عنها ولدت بعد وفاه زوجها بنصف شهر. قال الرسول صلى الله عليه وسلم حديث ابو السنابل لما دخل عليها وقت تجمل حللت فانكحي من شئت اخرجه البخاري وغيره. عن عمر رضي الله عنه قال لو وضعت وزوجها على السرير حلت. يعني الراجل كان لسه على السرير مات لسه ما تغسلش وراحت بعدها سمعت الخبر راحت ولدت وهو ولدت بعد ما حلت كما قال. ثم لا فرق في عده الحمل بين الحره والأمة. الحامل حره او أمة بوضع الحمل وان كانت حائلا او حاملا بحمل لا يجوز ان يكون منه اعتدت الحره ب4 أشهر و10 لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 4 أشهر و10. يعني إن كانت هي حائلا يبقى 14 كانت حاملة الحمل ليس منه سواء بقى باللعان بالزنا او غير ذلك. فهنا هتتربص 14 10 دي طبعا اخرجت الحامل منه بدليل. لا لو قال ليس منه لا ماشي لو كان بس هي نعم لان العده خاصه بالزوج. العده اخر شيء من حقوق الزوج على زوجته الشرع يعني اتى انها تتربص 14 10 كانه اخر حق لي بعد وفاتي يعني باب انها تحزن علي وتحتد والغلب. وطبعا في بعضهم قالوا الحكمه على انه لو كان هناك حمل طبعا كان في زمانه ما فيش بقى يعني ممكن يظل الاربع شهور لا يظهر ثم يتحرك بعد ذلك مع العشرة ايام التي بعد العشرة شهور يتاكد فيها بعدم وجود حمل يعني. ده الحكم. عندنا في المذهب يعني قلنا عندنا الحامل الطائر تحيط تحمل والحامل قد تحيط. نعم هذا موجود. اخرجت الحامل منه بدليل او اخرجت الحامل من الفبقى ما عدا ذلك على عمومه. واما الحامل من غيره فلا يمكن الاعتداد به ثم لا فرق في ذلك بين الصغيره والكبيره وذات الاقراء وغيرها ولا فرق بين زوجه الصبي والممسوح وغيرهما فتعتبر الاشهر بالاهله ما امكن تعتبر. وعلم ان عده الوفاه تختصر بالنكاح الصحيح. فلو نكحت فاسدا ومات قبل الدخول فلا عده. واصل الايه ان قبل الدخول ليس عليها عده المتوفى على زوجها حتى لو قبل الدخول عليها عده. لكن لو كان النكاح باطل او فاسد فلا عده له لو قبل الدخول. وان دخل ثم مات او فرق بينهما اعتدت الدخول كما تعتد عن الشرع. يعني لو كان النكاح في بطلان نكاح شغار مثلا ده بالضبط او في باطل فنقول هنا النكاح هنا لا يعتد به. لو دخل خلاص هتعتد بالدخول الاستبراء. لو لم يدخل فليس هناك عده. طيب وغير المتوفى على زوجها إن كانت حاملا من متن فعدتها بوضع الحمل. وإن كانت حائلا من زاوية الحيض فعدتها بالأقراء وهي الأطهار عندنا. وإن كانت صغيرة أو عيسة فعدتها ثلاثة أشهر. غير المتوفى على زوجها هذا الضرب الثاني هو عدة غير المتوفى على زوجها. ولا شك أنها أصناف إما ذات حمل وإما ذات أقراء وإما ذات أشهر. الصنف الأول ذات الحمل وعدتها بوضع الحمل لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. لكن للاعتداد بذلك شرطان احدهما كون الولد منسوبا الى من العده منه اما ظاهرا واما احتمالا كالمنفي باللعان فاذا لعن حاملا ونفى الولد الذي هو حمل انقضت عدتها بوضعه بامكان كونه منه. هنا لو كانت حاملا ولعنت ولعنت وحامل فايضا العده لا تنقضي عدتها هي حتى تتزوج الا بوضع الحمل حتى لو كان نفى الحمل عنه في احتماليه. واما اذا لم يكن كونه منه بان مات صبي لا ينزل وامراته حامل فلا تنقضي عدتها بوضع الحمل على المذهب اللي هنا قلنا ايش الزنا. هنا ان حملت من زنا ومات الزوج الذي هي ليست منه وثبت بيقين بانها من الزنا هنا العده 14 و10 لا تنقضي بالحمل. لا الصبي نعم الصبي طبعا لا ليس وقت الصبي ايضا قال الذي يبقى ذكره كالفحل نعم الصبي هو الزوج صبي والزوج لا ينزل ومات. لا ليش 10 سنين يعني 11 سنه 12 سنه ما توقفوش بقى في اخرته. والقصي الذي يبقى ذكره كالفحل في البق الولد على المذهب فتنقضي العده منه بوضعه سواء في عده الطلاق او الوفاه. لا القصي لان هو القصي المذهب القصي الذي يبقى ذكره كالفحل في البق الولد على المذهب القصي هذا يعتد به لانه ممكن تحمل منهم حتى لو لم يقع مباشر داخلي من على الخارج ممكن يقع ويقع الحمل ايضا وهذا بيحدث. عارف فاهمين ولا لا الفحل في الحق الولد على المزق هو يعني هو لان هو بس عنده لا هو في الحق الولد انه ممكن يحدث منه هو بس هي موجودة فبتخرج فممكن يحدث. لذلك هو قال هنا ايش انتظر ترى القدير لا لا نعم تفاح الحكم الولد على المذهب بتنقضي العدة منه بوضعه سواء كان في عدة الطلاق أو الوفاة. وأما من جب ذكره وبقي أمثلة فيلحقه الولد فتعتد امرأته عن الوفاة بوضع الحمل ولا يلزمها عدة الطلاق لعدم الدخول. الشرط الثاني أن تضع الحمل بتمامه. فإذا كان الحمل توأمين لو عندها توأمين 3-4 متى تنقضي العدة؟ طلع كل اللي بطنها. يعني لو عندها 2-3-4-5 مش مع أول واحد، لا لا تنقضي على عائلة تولد مثلا أسبوع تطلع واحد ويدخله تطلعه الثاني ويطلعه الثالث كل شوية. لو افترضنا يعني ذلك فلا تنقضي العدة لوضع كل الحمل. طب لو قعد يطلع فيه سنة مش سنة يعني نص يوم مثلا طلع راسه ورجله وبعدين لسه ما خرجش بيته كله لابد ينقضي كل الحمل يخرج كله لابد. قال فلو بقى البعض متصلا كان أو منفصلا وطلق لحقه الطلاق. ولو مات ورثه ورثه ورثه لا ورثه لو مات الزوج والولد نزل بعد كده ورث لو يعني طلع جزء ورث ايش اللي عندكم فيه لو طلعه وهي بتولي بس نص مره ونص جوه قال ايش عندكم طب اللبس ورثته ولو ايه ورثته طيب ولو مات ورثته ايوه انا المخطئ ولو مات ورثته نعم ثم مات انفصل الولد بتمامه انقضت العده حيا كان او ميتا ولا تنقضي باسقاط العلقه والدم وان سقطت مضغه نذر ان ظهر فيها شيء من صوره الادمي كيد او اصبع او ظفر او ظفر او غيرها فتنقضي العده وان لم يظهر شيء من صوره الادمي لكل واحده لكن قال القوابل فيه صوره خفيه وهي بينه لنا وان خفيت على غيرنا فتقبل شهادتهن شهادتهن ويحكم بانقضاء العده وسائر الاحكام وان لم تكن صوره ظاهره ولا خفيه يعرفها القوابل الا انهن قلنا انه اصل ادمي ولو بقي لتصور وخلق فالنص ان العده تنقضي به وهو المذهب يعني هم كله على التصوير والقوابل يقول ذلك وإن كانت لا تجب به غرة على النص. طبعا هذا بيتكلم لأن لو أسقطته أو حسن سامي موت ديته ديته الغرة يعني هم لم يجعلوا له دية لكن يجعلوا بأنه انقضت العدة به هذا معنى لا تجب له غرة على النص يعني هو لو مات الجنين ديته غرة لو قتل أو وقع أو هو كسبب في إسقاطه ديته غرة يعني أريد أن يقول هنا هو هذا الشكل لم يظهر لنا صورة أدمي فليس إجهابا لو كان حدث فلا يكون فيه غرة لكنه هنا في باب الانقضاء العدة ينقضي به العدة هذا معنى كلامه ولا يثبت به الاستيلاد ما تكونش أم ولد فلا تعتق لأن المراد من العدة براءة الرحم وقد حصلت فالأصل براءة الذمة من العدة وأمومة الولد إنما تثبت تبعا للولد يعني هو لو قلنا هي أم ولد لابد يكون فيه ولد إيه؟ والأصل براءة الذمة من الغرة من العدة إذا المراد من العدة براءة الرحم وقد حصل لا الصورة قاس الغرة دي تاجة بيجيب على مسألة تانية لكن قال ولا يثبت به الاستيلاد لأن المراد من العدة براءة الرحم وقد حصل والأصل براءة الذمة من العدة لا العلم من العدة الغرة ده حكم هو ملوش علاقة بالمسألة دلوقتي لا الاستيلاد ده أمر تاني الاستيلاد ده يكون ولد عشان تقول به حكم من أم الولد الغرة ده قياسا بس كده ليس المقصود منه لكن هو قال هنا لأن المراد من العدة براءة الرحم وقد حصلت والأصل عدم العدة لأن ما فيش حمل خلاص لذلك قال لأن المراد من العدة وقد حصل والأصل براءة الذمة من العدة وأمومة الولد إنما تسكت تبعا للولد وهو لم يخرج ولد لأن كلمة وقد حصلت أي قد حصلت براءة العدة قد حصلت براءة الرحم من العدة ولو شكت القوابل في أنه لحم آدمي أم لا لم يثبت شيء من هذه الأحكام لو شكت خلاص بلا خلاف ولو اختلف الزوج وهي فقالت كان السقط الذي وضعته مما تنقضي به العدة وأنكر الزوج وضع السقط فالقول قولها بيمينها لأنها مأمونة في العدة والله هذا من أمور النساء التي لا يقرأ عليها هو القول قولها هنا كما قوله في العدة، هو تابع للعدة، وهي العدة قول في المرأة هي التي تقول متى انطلت العدة. طب النوع الثاني ذات الإقراء، والإقراء جمع قر قر بفتح القاف، ويقال بضمها قر. قال النووي وزعم بعضهم أنه بالفتح للقر وبالضم للحيض، يعني لو قلت قر للطهر وقر للحيض، ويقعان على الطهر والحيض في اللغة، مشترك اسمه مشترك على الصحيح، وصي أنه حقيقة فيهما، أيضا عندنا حقيقة فيهما، بس هنا يتنافيان لو فاكرين الأصول، يتنافيان يعني عكس بعض، ما يستطيع الجمع بينهما. والأظهر أنه المحتوش بدمين، المحتوش بقى أنا عندي التاء هذه فتحة، المحتوش بدمين يعني في دم قبل ودم بعد، لأن إحنا بنقول القرء عندنا إيش طهر، عندنا في المذهب القرء طهر، فطهر يكون بين دمين يعني قبله دم ويعني وبعده دم، هذا عشان كده هو قال إيش المحتوش بدمين ودمين على المذهب. وقيل أنه مجرد الانتقال من الطهر إلى الحيض، لمجرد ان ايام الطهر تنتهي واول ما ينتقل الحيض يبقى هذا قرء. والمذكور في اول الطلاق انه لو قال للتي لم تحض قط انت طالق في كل قرء او في كل قرء طلقه تطلق في الحال، ليش؟ ان هو في طهر، في كل قرء طلقه يعني في كل طهر طهر، وهي لا هي لا تحض، اذا هي في طهر يبقى طلقت في الحال، هذا مقصده على ما قاله الاكثرون. وفي مخالفه للمذكور هنا، ويريد ان يقول هنا يعني هناك في الطلاق قال حملها، طب بس ما خلبش هنا ايش المخالفة؟ نعم، هو هنا حكم بانتهاء العدة اول ما يأتي الحيض، اول ما يأتي الحيض يبقى العدة انتهت، لان الطهر يعني لو قرء الثالث يعني لو ثلاث اقراء كما سيأتي ما هو طهر طهر طهر، فاول ما يأتي الثالث هذا متى نعلم انتهاء طهر الثالث؟ دعوة الحيض مع اول الحيض، على المدى لما الطهر ينتهي لازم اول حيض على اول ثالث حيض على اول طبعا عندنا هياتي الكلام يوم وليله مفترض يعني كيف تعلم بانتهاء الطهر؟ بانتهاء الحيض. هو يقول هنا بانتهاء الحيض نعم عشان ينتهي الطهر، هو بيقول ان ده اللي قاله هنا، هو يراد ان يشكل قال لكن هو قال لو قال لامرأة أنت طالق في كل قرء طلقة تطلق في الحال على ما قاله الأكثرون، يعني هو أن يقول إن هنا ما انتظرش، بس هذه خارج النزاع، لأنه قال التي لم تحض قط، قال لا أنت طالق مع كل قرء وهي الآن مع كل طهر وهي طاهر، فإيش الإشكال فيها؟ ما يظهر إيش؟ طهر ما انتهاش، ما هي طاحت هو الاشكال ايوه بس هي طاحت اصلا، فهو سينتقل بقى للاشهر كده، ومع ذلك هو اعتبر هذا ايه طلقه في الحال، هو هنا الاشكال عنده مش مهم دي يا شيخ الان دلوقتي مش بيتكلم في الثلاثه ولا الواحده، هو بيتكلم الان ما بيقول مع كل وخلاص هي طلقه واحده هتبقى اصلا، هو بيتكلم هنا الاشكال ليش؟ عايز يقول انك انت ما احتسبتش القرء الا ما جاءته، ما حسبتش القرء إلا لما جاء الحيض الأخير عشان تحسب القرء ينتهي، وهنا ما أقعت الطلقة ولم تنتظر هو الطهر أوله حيض وهي لا تحد، ومع ذلك أوقعت الطلقة لأنها لا تحد. هو المفترض يريد أن يقول كان الأول أن يجعلها ليش بالشهر، يحولها لأشهر ما يقعش الطلاق، هنا الإشكال عنده، هو بيشكل على مسألة أخرى يعني. وفي مخالفة للمذكور قال الرفع يجوز أن يجعل ترجيحهم، ويجوز أن يجعل ترجيحهم للوقوع في تلك الصورة بمعنى يخصها لا لرجحان القول بأن الطهر والانتقال، يعني هو بيشكل على إيش؟ مش إحنا هو بيقول هنا إيش؟ بأن الطهر هو الانتقال، بس ده القول الأرعب، هو بيقول القول اختلف في المراد بالطهر، قالوا المحتوش بين دمين، المحتوش بين دمين يعني إيش؟ المحتوش الناس المحتوش بين دمين بهذا هو الطهر. وقيل هو يقول لنا الانتقال، هو ضعف الانتقال، هو ضعف نعم الانتقال، لأنه قال لكن هو عنده المحتوش بين دم بين بدمين، المحتوش الأصل المحتوش بدمين، وهذا الذي يقصده، يعني معناه أنك أنت لابد دم ثم طهر ثم دم، إذا عرفت هذا فلو طلقها وقد بقي من الطهر بقية حسبت تلك البقية قرء. يعني الآن لو طلق في الطهر وقد مضى أيام من الطهر مثلا أسبوع وباقي لها أسبوعين على الحيض، فالطهر هنا بقي أسبوعين على الحيض، هل طهر هنا اللي هو أسبوعين فقط مع أنه طهر هو الأصل ثلاث أسابيع يحسب ولا يحسب؟ يعني جزء الطهر يحسب، انت هتقع وخلاص، بس ناخد الحته دي. جزء الطهر يحسب، لا يشترط ان يكون طهرا كاملا، فاهمين؟ سواء كان جماعه في تلك البقيه ام لا، سواء حدث جماعه في الطهر ام لا، اذا حاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم شرعت في الحيض انقضت عدتها على الازهر. ليش؟ لان الظاهر انه دم حيض. طيب هو طلق في طهر وهي طهر ومضى من الطهر ايام، يقع هل لازم ان احنا نعوض الايام اللي هو لم يقع فيها طلاق وهي كانت زوجه له وطهر؟ قالوا لا، اي جزء، يعني لو جه قبل ما ياتيها الحيض بيومين وطلق كده تحسب اول تحسب الطهر، سواء حتى جامع ولا من جامع هذا الطهر. الحمد لله. لا ده موضوع تاني، خلينا نخلص. لا مش هنحس، هيطول عليها هيطول عليها. مش هيحصل طول، لما تحصل حيضة وبعدين طول وبعدين حيضة وبعدين طول وبعدين حيضة وبعدين طول. نعم صح صح صح صحيح. ثم انقضت عدتها على الأزهر لأنه ظهر أنه دم حيض، وقيل لابد من مضي يوم وليلة. ليش؟ إن أقل الحيضة عندنا يوم وليلة، ودي إشكال. يعني هو الآن لابد تنتظر يوم وليلة، الدم ينزل يوم وليلة، خلق انتهى يوم وليلة حيض. طب لو انقطع في نصف اليوم يقولون هذا ليس بحيض عندنا، هتفضل منتظرة، هتفضل منتظرة ممكن 15 يوم كمان بالطريقة دي. لذلك وقال هنا إيش؟ فلابد من مضي يوم وليلة. فعلى الأزهر لو انقطع الدم بدون يوم وليلة ولم يعد حتى مضت 15 يوما تبين أن العدة لم تنقضي. ثم لاحظت رؤية الدم أو اليوم والليلة هل هما من نفس العدة أم يتبين بهما الانقضاء وليست من العدة، وجهان صحهما الثاني، فإن جعلناه من العدة صحت فيه الرجعة ولم يصح نكاحها الأجنبي فيه وإلا انعكس الحكم والله أعلم. يعني المشكلة على فكرة بتحدث تبدأت، يعني الآن لو قلنا بأن إحنا مع الغاية رؤية الدم، طيب رؤية الدم الوقت دوت من العدة ولا خارج العده؟ ما خلاص احنا في الثالث طبعا اللي هي بتنقضي به العده. قلنا الان يتهال، هو بيقول انك ايش لحظه رؤيه الدم، يعني مثلا الان يوم الجمعه نزل خلاص نزل الدم اول يوم الجمعه اللي هو اخر انقضى اخر طهر وجاء الحيض، رؤيه الدم هل هما الرؤيه دي من نفس العده ام يتبين بالانقضاء وليست من العده؟ ايش الفارق؟ قال انه لو رجحها مع رؤية الدم في لحظة الدم تعد رجوعا ام لا؟ هو رجح الثاني عندنا بانها علامة على الانقضاء ليست من العدة. اذا لما حدث الرجوع عند رؤية الدم لا يعد رجوعا. قال فان جعلناه من العدة صح فيه الرجعة ولا يصح نكاح اجنبي فيه والا انعكس الحكم والله اعلم. النوع الثالث من لم ترى دما اما لصغر او اياس او بلغت سن الحيض ولم تحض، فعده هؤلاء بالاشهر. قال الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر واللائي لم يحض. يعني كذلك قال أبي بن كعب رضي الله عنه أول ما نزل من العدد المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فارتاب الناس في عدة الصغار والآيسات، فالأشهر أنه 62 سنة لا في الأشهر والآيسات، فأنزل الله تعالى واللائي يئسن واختلف في سن الإياس، فالأشهر أنه 62 سنة وقيل 60 وقيل 50 وقيل 90. قال السرخسي ورأينا امرأة حاضت 90 وبما يعتبر إياسها قيل بإياس أقاربها من الأبوين لتقربهن في الطبع، ونص عليه الشافعي ورجحه الرافعي في المحرر، وقيل نساء عصباتها كمهر المثل. فعلى الراجح لو اختلفنا هل يعتبر أقلهن أو أكثرهن، فيه خلاف، وقيل يعتبر قياس جميع النساء أي أقصى قياسهن لتحقق القياس، فهذا هو الأصح عند النووي وغيره، وإليه ميل الأكثرين كما قاله الرافعي. قال إمام الحرمين: ولا يمكننا طواف العالم، وإنما المراد بما بلغنا خبره. وقيل المعتبر سن القياس غالبا لا أقصاه، وعلى الوجهين: هل المعتبر النساء زمانه أم النساء أي زمان كان الذي في الإبانة والتتمة وتعليق القاضي حسين الأول وغيرهم لم يتعرضوا لذلك. وقيل يعتبر قياس نساء بلدها لأن للأهوية تأثيرا، فلو اختلفت عددهن اعتبرنا أقصهن. كل ده اختلاف في سن متى تكون المرأة أيسة من المحيط. الصحيح اللي هو رجعه في الآخر النووي أيضا على أن المسألة تكون على حسب الزمان والعصبات، يعني العصبة. وعنهم قال نساء البلد أو المنطقة أو القرية، لكن يختلف من زمان لزمان. إذن لا تستطيع أن تأخذ المعتمد في كل الكتب، وبعدين يختلف من البلاد الحارة عن البلاد الباردة أيضا، وبيختلف من أماكن لأماكن. هذا الذي قاله هذا والأصح عند أنه يعتبر قياس جميع النساء أقصى قياس. طب لو اختلفوا في يعني في واحدة في سن قليل وسن كثير، قالوا المعتمد تأخذ الأقصى حتى تبرأ الذمة من ذلك. هذا خلاصة ما قلناه. الأهوية يعني الهوى الجو الطقس. لذلك أنا قلت الأهوية للطقس هنا، يعني إن هو يفرق البلاد الحارة غير البلاد، زي ما أيضا البلوغ في البلاد الحارة غير البلوغ في البلاد الشتوية أو الباردة. عفوا؟ البلاد الشتوية البلاد الحارة. نعم على حسب إنه هو. أعتبر كل البلاد حاليا. أعتبر إيش؟ كل البلاد حاليا. ما هو اختلف متى أصلاً تمشي في الطاعة؟ يعني مثلا هو يعني متى ستقول هي أيسة؟ مثلا قطع الدم في 50. طيب هتقول هي أيسة تستنى، ممكن تنتظر، لأن عندنا مشكلة ممكن تقعد الدم سنة ما يجيش ويرجع عند سنة ويبقى حيض، وتقعد ثلاث سنين ونساء ويبقى عليها الحيض. يحدث يرجع رجع دم حيض. ايوه انتظام، مش مهم انتظار. لا هو دم حيض، ولا من الاصل دم حيض ورجع، مثلا رجع كل 6 اشهر، كل 3 شهور. في ناس بتحيض كل 3 اصلا، في ناس بتحيض مرتين في السنه موجود، في ناس بتحيض مره في السنه، في ناس ما بتحيضش، بتحمل وتلد وكده ولا تحيض، بتحمل وتلد وترضع وكده ولا تحيض اصلا. ماشي ولا تحيض. المهم خلينا بس نقول في المشكله ويسر في انك متى تعتبره سن ياس، متى تقرر عشان تعملها الان بالاشهر. هو هذا الخلاف اللي بيقولون الان هنعتبر في 60 62 50 90. فقال الان نعتبر بالزمان والبلاد والاقارب العصابات. بعدهم قالوا ممكن تنظر وهذا الحقيقه الان الدكاتره ينظروا للعائله، يعني يسالون الام، والأم ما وسط السن متى، فالحقول الخالة الجدة، فهم الدكاترة بينظروا للمسألة هذه الأطباء. وهذا قريب من العصبات تختلف، وحقا فعلا العصبة تختلف في نساء أو يعني عائلات بتقف عند سن معين، عائلات بتزيد، فهو يرجع الأقرب للعصبة، العصبة اللي هي مقصود بها العائلة. تخيل عندنا في المسألة 3 سنين، عدتها 3 سنين، انت فتحت الباب الآن، يعني ايه كنا متروك. نعم عدتها لو هي بتحيض القرء صح سنة، هتقعد 3 سنين قاتلة. نعم ولو بتحيض مرة كل 6 شهور، لو هي بتحيض مرة كل 3 شهور وده موجود، وفي من تحيض مرة كل شهرين وده موجود، هيبقى عدتها ايش؟ 6 شهور. لا 6 شهور لو شهرين اقل شيء، هيبقى عدتها هكذا، لأن هاي الآية تقول ذلك، مش هتقدر تحولها ما لم تحيض. طب نختم: فرع لو ولدت امرأة ولم ترى حيضا ولا نفاسا، فهل تعتد بالأشهر أم هي كمن قطع حيضها بلا سبب؟ وجهان: الصحيح الاعتداد بالأشهر لدخولها في قوله تعالى والتي واللائي لم يحض. قال الأذرعي: قال الرفيع في آخر العدد عن فتاوى البغوي: إن التي لم تحض قط إذا ولدت ونفست تعتد ب3 أشهر، ولا يجعلها النفاس من زوات الأقراء. فجزم هون لسه كده بقول لكم، فجزم البغوي بهذا ولم نذكر الرفيع هناك خلاف. دي لم تحج أصلا، بتحيد بتصحيتش فترك وبتلد وكل شيء وانا فساء اعتبره ثلاثه اشهر دم النفاس ليس حيض ده موضوع تاني لكن اعتبره لبعد ما تنتهي تعتد ثلاثه اشهر يعني اذا كانت هي مش بعد ما تنتهي الناس لو كانت بتا... يعني لها نفاس عموما لكن لو طلقت بعد ذلك فهو عدتها بالاشهر لان انا صاحب اصلا يعني لا يعد النفاس كانه دلاله على الحيض يعني ما تدري نعم النفاس لسه بالحيض تبدو كأنها اسم. أيوة. نعم. المطلقة قبل الدخول لا عدة لها. إن لم تحصل خلوة فلا عدة في عليها. بلا خلاف. بلا خلاف لما يكون خلوة. بلا خلاف. انتبهوا. في خلاف طبعا بينه وبين المذاهب. بل الاتفاق. وإن طلقها بعد الخلوة بها سواء باشرها فيما دون الفرج أم لا. ففي قولان الأظهر إنه لا عدة لها عليها. بقوله تعالى. وفينا حاجة كتبت مش عارف. لما ما في تدين انا مش نعم. انا رديت على المطلعين اللي تقريبا. طيب. قال ايش? الاظهر انه لا عد عليه لقوله تعالى ثم طلقتمهن من قبل ان تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. ولان البراءة متحققة. وقيل تجب العدة لقول عمر وعلي رضي الله عنهما اذا اغلق بابا أو إذا أغلق بابا وأرخى سترا فلها الصدقة كاملا وعليها العدة. طيب هنا وأعلم هنا المسألة دي خلاف. الصحيح هو قول المذهب خلافا للجمهور وخلافا للحنابلة. هما يرون معنى هنا عندنا القول لا يوافق الحنابلة لأن إذا حدثت الخلوة يجعلون عليها عدة بل يجعلون لها المهر. وهم يستدلون بفتاوى او بقول عمر وعلي رضي الله عنهم لكن هنا المذهب ايش قال الشافعي قال ايش قال الايه ظاهره الايه ظاهره وكيف تخصص الايه اين تذهب قد يكون قول عمر وعلي اجتهادا رضي الله عنهم فتاوى لاسباب لكن هو ما ترك الايه وخصص بها وهذه أنا ما زلت أقول هنا اتباع للدليل وعلى قول إن قول الصحابي ليس حجة وليس إجماعا من الصحابة ذلك ده فتاوى لعلي وعمر رضي عنهما ممكن تحتاج يعني إيه أولا للثبوت وغير الثبوت أيضا لأسباب قد تكون فيها لكن نقول هنا قد يكون استحبابا قد تكون قضاء يعني قضاء وليس لكن الآية على العموم وليس هناك دليل على التخصيص وهذا أمر يعني شرعا تحتاج الى انه يبين النبي صلى الله عليه وسلم ويبين الشرع لان هو قالوا ايش من قبل ان تمسهن والمس هو الوطن حتى لو حصلت الخلوه ما فيش ما هو الايه كده فليس عليكم عده تعتدونها وايضا دخل فيها المهر ولكن المس هو كلامه كله هو هنا منصف انه نقل القول الثاني عندنا واتى بالقول هو الاستناد عند الحنابلة وغيرهم بقول بقضاء عمر وعلي رضي الله عنهم لكن المذهب اننا وقف عند الايه قال ليس تقصيصا وليس هذا تقصيص الايه ولما ان زوجه المجهول الذكر الباقي الانثيين لا عده عليها ان كانت حائلا لاستحاله العلاج وان كانت حاملا لحقه الولد وعليها العده وزوج الممسوح لا عده عليها بناء على اصح ان الولد لا يلحق لا لا لا ولا حتى أنثيين فبالتالي لا يمكن أن يكون هناك ده الأول النوع الأول مجبوب الذكر لأنه عنده الأنثيين فممكن يخرج النمير يخرج الحيوانات فممكن يحدث للتلقيح ويحدث ولد حتى لو خارج يعني على الظاهر ويخرج لو كانت حائلا خلاص ما هو مفيش حائلا هو يبني وقتها حائلا يعني ما في هي بان انها حائلا ما فيش عده لكن لو كانت حاملا هي صح يبقى عليها عده الحامل وعده الامل مطلقه ان كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل لعموم قوله تعالى ولاه الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ولان الحمل لا يتضاعف فاشبه قطع السرقه يبقى الامل مثل الحره وان كانت من ذوات الاقراء اعتدت بقرئين لقوله صلى الله عليه وسلم يطلق العبد طلقتين وتعتد الامه حيضتين حيث في ضعف لكنه العمل عليه وهو مخصص لعموم الآية ولأن وما ممكن يكون أنا عندكم دخليش الحديث طيب وهو لا تخريج تعليق حكم الحديث. طيب ممكن اكون وهو مخصص لعموم الايه لانها على النصف في القصد، في القصد مني والحد، والا انه لا يمكن تنصيف القرء فكمل الثاني. نعم كما كمل طلاق العبد باثنتين، ولان استبراء الزوجه الحره بثلاث اقراء لكمالها بالحريه والعقل، واستبراء الام الموطوء بالملك بحيبه نقصانها برقها، فكان استبراء الام منكوحة بينهما بوجود العقد دون الحريه، وان كان من ذوات الاشهر ففيه ثلاثه اقوال، حلوها ثلاثة أشهر لعموم الآية، ولأنه أقل زمن تظهر فيه أمارات الحمل من التحرك وكبر البطن، فإن لم تظهر ذلك علمت البراءة. والثاني شهران بدلا من القرآن كما كانت الأشهر الثلاثة للحرة بدلا عن الأطراف. والثالث شهر ونصف يتجري عليه الصحة في التنصيف بعدة الوفاة وهو الأصح وبه جزم الشيخ. وأعلم أن أم الولد والمكاتبة والمبعضة تبتنى فيما ذكرنا والله أعلم. فرع إذا طلقت الزوجة الأمة قلنا دولة الحق بالأمة اللي قلناها الآن كلهم مكاتبة ومبعضة. نعم اللي هي بعضها مبعضة بعضها خاص. نعم شريكة وعندهم اثنين شركة، واحد أعتقد نص والثاني نص. فرع إذا طلقت الزوجة الأمة وعتقت في أثناء العدة، هل تحتد عدة الإماء أم الأحرار أم الحرائض؟ في أقوال أحدهما تتم عدة الإماء اعتبارا بحال وجوب العدة، والثاني تتم عدة الحرار احتياطا للعدة، الثالث إن كانت رجعية تممت عدة الحرائر لأنك الزوجة. هذا جميل الثالث، ولهذا لو مات عنها انتقلت العدة الوفاة، وإن كانت بائنا أتمت عدة الأمة لأنك الأجنبية والله أعلم. الثالث هو الراجح. لا توصيل القراءة لأن ما فيش إماء دلوقتي، لما يبقى فيه إماء أنا أقول لك عليه. لا مش أقصد يعني أنا أقصد لو هي مواصل مفيش. أيوة إن كانت رجعية يعني هي الآن طلقت ثم هو قال لك طلقت وعتقت في العدة، هي كانت أمة زوجة طلقها زوجها وهو اللي كان يملك ثم عتق. عتقت في العدة. كانت الطلقة رجعية تكمل عدة الحرائر لأنها زوجة. لو كانت الطلقة بائنة تكمل عدة الأمة. حيضة تاني. حسب بقى أشهر ولا قرء ولا إيش. المهم يعني على حسب التفصيل. بس. فصل في الاستبراء. أكمل. موتوا إيه بس. طيب. الموت على الفقه أفضل أمام الموت على حاجة تانية. صبر بسكر الله صبركم يعني صبتنا وياك. جزاكم الله خيرا على جميع الغرفة وهنا. وسبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أحسن الله عليك. أستاذ أيمن ما تحرمنا من وجودك. ماشي؟ أحسن الله عليك. طيب في أسئلة على الغرفة عشان نختم بس ونترككم تتصرفوا. أحسن الله عليكم جميعا جزاكم الله خير. السلام عليكم. لا والله موجودين بفضل الله.